وهم لا يتقون أي لا يخافون الله في تكبوا من الآثام. فإما تثقفنهم حرب أي تغلبنهم وتظفر في حرب فشرد من خلفهم أي نكل به. قال ابن عباس والحسن البصري والضحاك وعطاء الخراساني وابن عيينة ومعناه غلظ عقوبتهم وأثنهم قتلا ليخاف سواه الأعداء من العرب وغيره ويصيروا لهم عبرة لعلهم ذكرون. وقال ويقول لعلهم يحذرون أن يؤذوا فيصنع مثل ذلك. يقول تعالى لي صلى الله عليه وسلم وإما تخافن من قوم قد عاهد خيانة أي نقضا لما بينك وبينه من المواثيق والعهود فانبذ إليه أي عهدهم على سواء أي أعلمهم بأنك قد نقضت عهدهم حتى يبقى علك وعن بأنك حرب لهم وهم حرب لك وأن لا عهد بينك وبينهم على السواء أي تستوي أنت وهم ذلك. وقال الراجز فاضجوها الغد الأعداء حتى يلبوك إلى السواء. وعن الولي سلم أنه قال لقول تعالى فانبث إليهم على سواء أي على محل إن الله لا يحب الخائن أي حتى ولو حق الثار لا يحبها أيضا. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن الفيض عن سليم عن سليم بن عامر قال كان معاوية يسير في أرض الروم وكان بينه وبينهم أمدا وكان بينه وبينهم أمد فأراد أن يدنو منهم فإذا انقضى الأمد غزاهم فإذا شيخ على دابة يقول الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدرا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. قال فبلغ ذلك معاوية فرجع فإذا بشيخ عمرو بن عنبسة رضي الله عنه. وهذا الحديث رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه طرق عن شعبة. وقال حسن صحيح. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا محمد بن عبد الله الزبيري حدثنا إسرائيل عن عطاء بن سائب عن أبي البخاري عن سلمان يعني فارسي رضي الله عنه أنه انتهى إلى حصن أو مدينة فقال لأصحابه دعوني أدعوه كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم. فقال إنما كنت رجلا منكم فهداني الله عز وجل الإسلام فإن أسلمتم فلكم ما لنا وعلي ما علينا وإن أبيتم فأدوا الجزية وأنتم صاغرون وإن أبيتم نابذناكم على سواء إن الله لا يحب الخائن. يفعل ذلك ثلاثة أيام فلما كان اليوم الرابع غدا الناس إليها ففتحوها بعون الله. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.